بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسولنا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان أجمعين، وبعد. المجلد الثاني، المقصد الثالث، العبادات، الكتاب الأول، الطهارة. الفصل الأول: الطهارة من النجاسات. باب: الاستنجاء بالماء. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. نعم. اللهم صل على محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. هذا أصح من حديث اتبعون الحجارة الماء. نعم. وروى الترمذي والنسائي عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط إلا ما السماء. نعم. وروى الدارمي عن المسيب بن نجبة قال: حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء. لأنه أطهر وأذهب للروائح وأبلغ لإزالة الأذى، الماء أفضل من الحجارة. نعم. وروى ابن ماجة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، قال: فهو ذاك فعليكموه. وروى ابن ماجة عن قال في الزوائد قال البصيري في الزوائد عتبة بن حكيم ضعيف وطلحة لم يدرك أبا أيوب. نعم. وروى ابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثة، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. قال في الزوائد: إسناده ضعيف، وقال الألباني: ضعيف. نعم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. ولفظ النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى ذلك دلك يده بالأرض. وعند الدارمي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بوضوء ثم دخل غيضة فأتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يده. نعم. ولفظ ابن ماجة: قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض. وروى النسائي وابن ماجة والدارمي عن جرير بن عبد الله قال: كنت مع النبي. نعم. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال: يا جرير هات وضوءا، فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها بالأرض بها الأرض. وعند الدارمي مثل حديث أبي هريرة المتقدم. اللهم صل على محمد. نعم. نعم. باب الاستجمار بالحجارة. روى أبو داود وابن النسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. هذا في أصله بمسلم لكن ليس من طريق هذا الراوي. خذ نسخة خيار. وروى أبو داود والنسائي والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك سبع مجلدات خلصنا كلها لك السبع. أيوه نعم. وروى الدارمي عن بداية الجزء الثاني. بداية الجزء الثاني نعم. وروى أبو داود والنسائي والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط افتل. هنا خذ الجزء الثاني. لا هذا لي ما جواله. هذا لي لك هذا. تحت حصل الجزء الثاني عندك نعم. وروى الدارمي والنسائي وروى أبو داود والنسائي والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. نعم. وروى داود بن ماجة والدارمي عن خزيمة بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. نعم. وروى داود عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك إنها أمتك إنه أو إنها صحيح إنها أمتك إيه جزاك الله عنك إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن رويفع بن ثابت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. اللهم صل على محمد. كم رقم الحديث الحين؟ 1321. 1321 نعم. زاد أبو داود في أوله عن شيبان القطباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل الرويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقمة أو من علقمة إلى كوم شريك يريد علقام. فقال الرويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصر والريش وللآخر القدح. ثم قال الحديث. وفي رواية وهو معه بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن أليون على جبل بالفسطاط. وروى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. ولفظ الترمذي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم. اللهم صل على كل هذا أصله الصحيح. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال ابن ماجه عن أبي هريرة قال هذا يدل على كمال الشريعة حرمت استنجاء بالعظام لأنها طعام الجن المؤمنين يكسوها الله عز وجل لحما لهم كيف يشاء لا نعلم. وكذلك حرم الإسلام الاستنجاء بالروث وهو روث الدواب وهذا على كل دوابهم. حرم الإسلام الاستنجاء باليمين لأنها للتسبيح والسلام والأكل والشرب والأخذ والعطاء. حرم الإسلام استقبال قبلة بغاية الموضوع. كل هذا يدل على كمال الشريعة أخذ شريعة كاملة. نعم. وابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. نعم. باب الاستتار لقضاء الحاجة. روى ابن ماجة عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سهر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائت تلك الأشاءتين، قال وكيع يعني النخل الصغار، فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. الصحيح أن شجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر بها فجاءت شق الأرض حتى وقفت أمامه. نعم. وروى هذا من دلائل النبوة معجزات. نعم. وروى الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخمسة في عرف المحدثين القدامى فإنها أهل السنة الأربعة معهم أحمد الإمام أحمد، هذا الخمسة، لكن هذا عرف المؤلف الخاص. نعم. وروى الخمسة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. نعم. ولفظ الدارمي إذا ذهب إلى الحاجة، وفي رواية إذا تبرز. وعند الترمذي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى حاجته فأبعد المذهب عليه الصلاة والسلام. نعم. زاد النسائي قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال أتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الكفين. وروى أبو داود بن ماجة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى النسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وعند ابن ماجة حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. اللهم صل على محمد. نعم. وروى ابن ماجة عن يحيى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. وروى ابن ماجة عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى بحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. وروى ابن ماجة عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. قال البوصيري عن الحديث السابق في الزوائد إسناده ضعيف. وعن هذا الحديث قال في الزوائد في إسناده كثير بن عبد الله ضعيف. نعم. وروى أبو داود بن ماجه والدارمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال الألباني ضعيف. اللهم صل على محمد. وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال إلى الشعب فبال حتى أني آوي له من فك وركيه حين بال. ضعيف. نعم. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. نعم. وروى الترمذي والدارمي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وروى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس من البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. قال الألباني ضعيف. نعم. وروى أبو داود الترمذي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. رواه أبو داود بن ماجة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراج في الموارد وقارعة الطريق والظل. نعم. زاد ابن ماجة في أوله قال عن الحديث في الزوائد إسناد ابن ماجة ضعيف وهو عند أبي داود من طريق آخر. وهو في مسلم اتقوا اللعان. نعم. زاد ابن ماجة في أوله كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله، وذكر الحديث. نعم الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. نعم الله صلى الله عليه وسلم. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال البني حسن دون والصلاة عليها. وروى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبالى فيها. باب النهي عن البول في الماء الراكد. ولفظ أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائن ولا يغتسل فيه من الجنابة، وفي الرواية الأخرى ثم يغتسل منه، وكذا لفظ الدارمي. وفي رواية للنسائي والترمذي لا يبولن أحدكم في الماء الدائن ثم يتوضأ منه، وللنسائي ثم يغتسل منه أو يتوضأ. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال البني صحيح بلفظ الدائم. باب البول قائما. روى ابن ماجة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. اللهم صل على محمد. نعم. هذا في الصحيحين من حديث حذيفة. نعم. وهو جائز. جائز. الحاجة جائز بلا ضرورة. نعم. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا الغالب، هي لم ترى إلا الغالب، لكن حذيفة رأى ما رأت، ومن علم حجة على من لم يعلم. نعم. لفظ ابن ماجه أنا رأيته يبول قاعدا. وروى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بيت قائما بعد. قال في الزوائد فيه عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقال للبني ضعيف. وروى ابن ماجة عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. قال في الزوائد فيه علي بن الفضل اتفقوا على تضعيفه، وقال البني ضعيف. اللهم صل على محمد. نعم. باب حكم المذي. وفي رواية عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. العجيب أن هذا في الصحيحين من حديث المقداد عن علي، لماذا جعله في الزواج يعني فقط في اللفظ؟ نعم. وفي رواية عن علي مثله. نعم. وفي رواية عن سليمان بن يسار مثله. وروى الترمذي وابن ماجة عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وروى أبو داود والنسائي عن علي قال كنت رجلا مذاء فجعلتها تغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. وروى النسائي عن ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأسأله أحدكما، فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوء الصلاة. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. وروى أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمضي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. وروى النسائي عن عائشة بن أنس أن عليا قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي، فقال: يكفي من ذلك الوضوء. قال الألباني: منكر بذكر عمار. وروى النسائي عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: يغسل مذاكيره ويتوضأ. قال الألباني: منكر بذكر عمار. وروى ابن ماجة عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا، فغسلت ذكري وتوضأت، فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الألباني: ضعيف. المذي نجس، والمذي طاهر، لكن المذي يتوضأ من الإنسان ويغسله إذا أصاب الثوب، والمذي يغتسل منه، وإذا أصاب الثوب يحسن أن يغسل، فلو صلى عليه بقع من المني صحت الصلاة، لأن المني طاهر، والمذي والبول والودي هذه نجسة. لا. باب الاستطابة وعدم استقبال القبلة. وفي رواية للنسائي قال أبو أيوب: هو بمصر، والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نعم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة ببول، رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. مضطرب، لكن من العلم الحسن. نعم. وروى أبو داود عن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أن أخر راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كانت بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. حتى هذا لم تكلم فيه رواية مروان منهم. نعم. روى ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزر الزبيدي قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. وروى أبو داود وابن ماجة عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال البني: ضعيف. وروى ابن ماجة عن جابر عن أبي سعيد الخدري أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما، وأن أبوه لو استقبل القبلة. نعم. وروى ابن ماجه عن عيسى الحناط عن نافع قال في الزوائد في إسناده في إسنادهما ابن لهيعة. وروى ابن ماجه عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيف مستقبل القبلة. قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قول أبو هريرة أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت. لا حديث أبي أيوب الأنصاري صريح بأن المسلم لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في بناء ولا في فضاء. نعم. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجه عن عائشة قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بخروجه من القبلة فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا قال البني ضعيف واضح عليه واضح من لو أدري وضر يعرف أنه ضعيف. نعم. وروى الترمذي عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة قال البني ضعيف الإسناد. وروى الدارمي عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت رسول إلى أهل مكة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وفي رواية وأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببارة. قال أبو العاصم مرة وينهاكم أو يأمركم. نعم والنهي عام في البناء والفضاء هذا وصح الأقوال. قال الدارمي في إسناده عبد الكريم شبه متروك. باب ما يقول عند الخلاء. روى أبو داود وابن ماجة عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم أصله في الصحيحين حديث أنس. نعم. وعند ابن ماجه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروى الترمذي وابن ماجة عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. اللهم صل على محمد. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجة والدارمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغاية قال غفرانك. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز إذا دخل أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال ببني ضعيف. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال ببني ضعيف. باب لا كلام عند البول. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه. زاد في رواية أبي داود ثم اعتذر عليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. وزاد عند ابن ماجة قال إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء. على غير وضوء. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني صحيح بلفظ الجدار مكان الأرض. اللهم صل على محمد. نعم. وروى ابن ماجه عن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. قال في الزوائد إسناده واهن. ولا يسلم على من يقضي الحاجة ويسلم عليه وهو في هذه الحالة يرد. أما إذا كان على غير وضوء وكان لديه جدار أو أرض تيمم ورد السلام وإلا رد وهو على غير طهارة. نعم. يشمل هذا الكلام بعد السلام؟ يشمل من كان السلام عادي غير السلام؟ إيه لا، أقول الكلام تكلم الجالس مكروه إلا بحاجة، كقوله عليه الصلاة والسلام ائتني بحجر أو ائتني بثلاث أحجار. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. أي وهما على وهما جالسان يقبل الحاجة هذا يحدث الآخر. قال البني ضعيف. ولفظ ابن ماجه: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. نعم. باب قول الصبيان. روى أبو داود بن ماجه عن لبابة ابنة الحارث قالت: كان الحسين ابن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ما لم يطعم إذا أكل الطعام غسل من الجميع. أما في الرضاع فتطهير بول الغلام أخف من تطهير بول الأنثى. نعم. وروى أبو داود النسائي بن ماجه عن أبي السمح قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحسن والحسين فبال على صدره فراد أن يغسلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشه، فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. زاد في أول رواية أبي داود قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به. نعم. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وعند أبي داود عن علي قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. زاد في رواية: ما لم يطعم. نعم. وروى أبو داود عن الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية. نعم. وروى ابن ماجة عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. قال في الزوائد: في إسناده انقطاع. نعم. قال: بول الجارية لأنها تحيض إذا كبرت، ولذلك يشدد في طهارتها، والله أعلم. نعم. باب الحض على التنزه عن البول. روى أبو داود النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. نعم. ولفظ النسائي بن ماجه: إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض. شدد عليهم الله عز وجل، عاقبهم وشدد عليهم وجعل عليهم الأصابع والأغلال. أما نحن نفعت عندنا الأصابع والأغلال. نعم. وروى ابن ماجه عن عيسى بن يزداد اليمني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ركعه ثلاث مرات. قال البني ضعيف. نعم. باب حكم المني. وفي رواية للنسائي وابن ماجه بلفظ: فأحته، وللنسائي: فأحكه. وفي رواية للنسائي: كنت أفرك الجنابة، وقالت مرة أخرى: المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. وروى ابن ماجه عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. وروى ابن ماجه عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء وصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم نصلي فيه وفيه، أي قد جامعت فيه. نعم. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز الرجل أن يصلي في الثوب الذي ينام فيه ويجامع فيه ما دام طاهر. نعم. باب النجاسة تقع في السمن. وفي رواية للنسائي وقعت في سمن جامد. وروى الدارمي عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. نعم، التفريق ثابت عن الصحابة، إذا وقعت الفأرة في سمن جامد وماتت فيه تلقى وما حولها، أما إذا وقعت الفأرة في سمن مائع وماتت فيه فإن لم يستصبح به، بمعنى يجعل في المصابيح أو للدهان، لكن لا يؤكل. نعم. وروى النسائي عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الألباني شاذ. إلى رواية البخاري قال ألقوها وما حولها وكل سفلكم، ولم يذكر فيه لا جامد ولا سائل ولا أنه سائل. نعم. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الألباني شاذ. باب طهارة الشعر وجلود الميتة بالدباغ. وفي رواية للنسائي أن ابن وعلة سأله فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء، فقال ابن عباس الدباغ طهور. قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الدارمي مثلها مختصرة. وروى أبو داود والنسائي عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقال يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. ولفظ النسائي فإن دباغها ذكاتها. عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى النسائي عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألم تفعتم بها بها بها. وروى أبو داود النسائي عن العالية بن سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم نهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. وفي رواية الصحيح الحديث الصحيحين قال إنما حرم أكلها. نعم. يجوز أن يأخذ جلد الميتة ويدبى وينتفع به كما ينتفع بأظلاف الميتة وبقرون الميتة وبشعر الميتة، الميتة يحرم أكلها لكن ينتفع بالجلد ونحوه. نعم. وروى النسائي عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها، وفي رواية دباغها ذكاتها، وفي رواية ذكات الميتة دباغها. نعم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن ثوبان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة. زاد ابن ماجة إذا دبغت. يعني يقول هو صلى الله عليه وسلم الدباغ من جلد كالذكاة له، إذا دبغته طهر، كما أن الميتة الشاة إذا ذبحتها حلت فكذلك الجلد إذا دبغته طهر. نعم. قال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجة عن سلمان قال كان لبعض أمهات المؤمنين شاة فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بها بها. قال في الزوائد في إسناده ليث بن سليم وهو ضعيف. وروى الأربعة عن عبد الله بن عتيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جعينة وأنا غلام شاب ألا تستمعوا من الميتة بيهاب لا تستمتعوا أو لا تستنفعوا لا لا تستمتعوا من الميتة بيهاب ولا عصب زاد في رواية أبي داود قبل موته بشهر نعم اللهم صل على محمد قال الترمذي هذا حديث حسن وليس العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم وسمعت أحمد بن حسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده انتهى باختصار نعم وروى أبو داود عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة نعم باب حكم الكلب قال عن الحديث السابق الألباني قال ضعيف باب حكم الكلب زاد الترمذي في رواية لأبي داود وإذا ولغ الهر غسل مرة زاد الترمذي أولاهن وأخراهن بالتراب أو آخرهن بالتراب ولأبي داود في رواية السابعة بالتراب وللنسائي فليرقه ثم يغسله وفي رواية لابن ماجه قال ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أناء أحدكم فليغسله 7 مرات باب الأرض يصيبها البول روى أبو داود عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نعم تدبر في المسجد في ساحة المسجد الصفة في الحوش نعم تدبر بعضها بعضا رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة تقوم ليلي وأمشي في المكان البدر فقالت أم سلمة وروى أبو داود بن ماجه عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر قال قلت يا رسول الله إن لنا طريقا للمسجد من سنة فكيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعد طريق يعطيه هنا قالت قلت بلى هذه بهذه نعم الله وروى ابن ماجه عن ابي هريره قال قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطوا الطريق النجسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض يطهر بعضها بعضا قال الالباني ضعيف نعم باب البصاق يصيب الثوب وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طلب رداءه فرد قميصه فرد بعضه على بعض نعم ولقب ابن ماجه بزق في ثوبه وفي الصلاه ثم تلفه وروى أبو داود عن ابي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم باب الأذى يصيب النعل روى أبو داود عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور في رواية إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب وروى أبو داود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه باب حكم الهرة روى الخمسة عن كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فراني أنظر إليه فقال أتعجبين ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات عليه الصلاة والسلام هذا هو الصحيح يعني ما جاء في الحديث هو الحق الهرة ليست نجسة لو أكلت الطعام وشربت من الوضوء لا وروى أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن داني بن دينار بن السمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها وجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة قالت إن أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. اللهم صل على محمد. نعم. وروى ماجه عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. قال في الزوائد في إسناده الحارثة بن أبي الرجال ضعيف. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. قال لبني ضعيف. نعم. باب المياه. وهو الخمسة عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا حكم العام بأن ماء البحر طاهر مطهر يرفع الحدث الأصغر والأكبر وتطهر به النجاسات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع ونحمل معنا من العذب أشفاهنا فإن نحن توضعنا به خشينا على أنفسنا وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك فخشينا أن لا يكون طهورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ منه فإنه الطاهر ماؤه الحلال ميتته. عليه الصلاة والسلام. وروى ابن ماجة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وروى ابن ماجة عن ابن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. وروى الثلاثة عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطرح المحارم محارم النساء بالميتات ثم يطرحها في بئر بضاعة. ليس الصحابة هم الذين يضعون عليها في بئر بضاعة. إذا سمعت أحد الرواه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى قدراتهم فما يفهم الحديث. ما علم أن السيل هو الذي يأتي بهذه الأمور يضعها في البئر. لا لا لا هذا كلام نظري هذا ما في الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. وفي رواية لأبي داود قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحيض وعذر الناس الحديث. وفي رواية للنسائي قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت الحديث. نعم. وروى الخمسة عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهي قاعدة الماء العامة أخوان الماء سواء كان قليلا أو كثيرا تفضلت إحدى صفاته بنجاسة نكس وإلا الأصل من طاهر. هذا القاعدة لا تفرق بين قليل وكثير إنما العبرة بتغير إحدى صفاته. لا. وفي رواية لأبي داود فإنه لا ينجس وللدارمي لم ينجسه شيء. في رواية لابن ماجه إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. لا. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء. قال في الزوائد إسناده ضعيف, وقال الألباني صحيح دون قصة الجيفة. اللهم صل على محمد. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال في الزوائد إسناده ضعيف, وقال الألباني ضعيف. باب البول. روى أبو داود النسائي عن أمامة بن أميمة بن رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبور فيه بالليل. وروى أبو داود النسائي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا. نعم الله. وروى أبو داود بن ماجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. قال البني ضعيف. وروى الأربعة إيه لا بأس ما في مانع, لكن أهل العلم قالوا له الحديث محمود على الكراهة لا على التحريم. نعم. وروى الأربعة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا مضطرب. الحديث الصحيح اتخذ خاتم له ثم ألقاه. يا الراوي قلب الحديث هذا. نعم. قال أبو داود هذا حديث منكر. وقال الألباني منكر. وروى الأربعة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسحمه لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. زاد أبو داود بعد مستحمه ثم يغتسل فيه في رواية ثم يتوضأ فيه. وروى أبو داود النسائي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنه إنها مساكن الجن. قال الألباني ضعيف. نعم اللهم صل على محمد. الفصل الثاني الحيض. نعم. باب تترك الحائض الصوم والصلاة. وللدارمي قالت عائشة أحرورية أنت؟ قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يجزين. هذا متفق عليه من أجل زيادة جاء به في الزواج. نعم. وروى الدارمي عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يأمر امرأة منا برد الصلاة. وروى الدارمي عن أبي غالب عجلان قال سألت ابن عباس عن النفساء والحائض هل هي تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال هو ذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلنا ذلك أمرنا نساءنا بذلك. وروى الدارمي عن كثير بن إسماعيل قال قلت لفاطمة يعني ابنة علي أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت لا. هذا أمر مشهور معروف مجمع عليه ما في خلاف إن الخوارج يأمرون نساءهم بقضاء الصلوات وقت الحيض. اللي قالت عائشة حرورية أنت من الخوارج. نعم. وروى الدارمي عن وائل بن نهانة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة ليست من أشراف النساء لما أو بما أو فبما؟ قال إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال وقال عبد الله ما من ناقص الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال رجل لعبد الله ما نقصان عقلها؟ قال جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال سئل ما نقصان دينها؟ قال تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاة. لا لذلك شهادة المرأة عن شهادة يعني هي قصد في الشهادة؟ يعني هل يستدل منها في عامة الأوقات؟ لا لا لا لا يستدل على بعمومه على أن المرأة لا تساوي عقل الرجل وأعلى عقلا منها، هذا في الغالب، لكن قد يكون من النساء من هي أعقل من كثير من الرجال. نعم. باب الغسل من الحيض والنفاس. روى النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وروى ابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي. وروى أبو داود عن أمية ابنة أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحيت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وراء الدم قال: ما لك، لعلك نفستي، قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي، قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. قال عليه قال البني ضعيف. نعم. الرضخ للنساء إذا شاركنا المجاهدين أن تعطى شيئا من الغنيمة بدون تقدير، لا تساوي الرجال. نعم. وروى الدارمي عن عمرة بن حيان السهمية قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تدخن شيئا من قسط، فإن لم تجد فشيئا من آس، فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح. يعني بعد الحيض يندب المرأة أن تتبخر بأي بخور. نعم. الخوارج سكنوا حرورة بالعراق. نعم. وروى الدارمي عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فالتمس أثر الدم بطيب. من أجل الرائحة. نعم. باب الاستحاضة. زاد في طريق عن الترمذي وقال: توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. نعم. إيه هم اجتمعوا هناك بحرارة، تجمعوا من جميع الأمصار لكن اتخذوا حرارة مسكنا، وقاتل المسلمين منها، انطلقوا من هذا المكان. نعم. زاد في رواية للنسائي: وإذا أدبرت فاغسله عنك أثر الدم وتوضئي. وعند أبي داود النسائي: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. وفي رواية لابن ماجه: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. قال الألباني: صحيح إلا قوله وإن قطر. وللنسائي: فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها. وللدارمي: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة. نعم. زاد في رواية الدارمي بعد الغسل. نعم. التوفيق يا شيخ هنا بالغسل لكل صلاة وهنا بالتوضأ لكل صلاة. لا لا، مسلم رأى أن رواية الغسل فيها نظر، والصحيح أن الغسل مندوب وليس واجبا للمستحاضة. الغسل مندوب وليس واجبا. قال البخاري: واغتسل لكل صلاة. قال مسلم: في حديث حماد حرف تركناه. نعم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغسل، ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي فيه. نعم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. نعم. وفي رواية لأبي داود والنسائي: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود أسود يعرف، فإذا كان يعرف أي له رائحة. إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ يصلي فإنما هو عرق. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأي وصلي. وروى أبو داود عن عروة عن فاطمة مثله. وروى أبو داود والنسائي عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة ابنة جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ليست بالحيضة ولكنها ركعة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة. الاستحاضة لا تدع الصلاة والصيام إلا وقت الحيض، لأن المستحاضة ترى الدم طول الشهر، إنما تدع الصيام والصلاة حال الحيض، فإذا انتهت مدة الحيض اغتسلت ثم صامت وصلت، لكنها تتوضأ لكل صلاة وتجمع بين الصلاتين الأرفق بها. نعم. واقتصرت رواية أبي داود على فأمرها بالغسل لكل صلاة. نعم. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه في ما هنا تبي المخزن في ما لا لا ما به. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تبع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة، وتصوم وتصلي. نعم. وروى أبو داود والدارمي عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. وروى أبو داود عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال: ثم اغتسلي ثم توضأ لكل صلاة وصلي. عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أبو داود عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها. نعم. وروى أبو داود عن عكرمة أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلي. نعم. وروى أبو داود الدارمي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة قالت: المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، زاد الدارمي غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة، في رواية تغتسل كل يوم مرة. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة ابنة جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أخت زينب ابنة جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت أصف، يعني أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: وأكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: وأكثر من ذلك؟ إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، أتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتوخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. نعم. وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. نعم إن قدرت كذا هذا كله يدل لا يدل على الوجوب بالنسبة للغسل. نعم. قال تواتر من ذلك. وراب داود والنسائي والدارمي عن ابن حبان القاسم عن ابيه عن عائشة قالت استخيرت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. زاد في روايتي أبي داود والدارمي قلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وفي رواية لهما سمى المرأة فذكر أنها سهرة والدارمي أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها أمرها أن تجمع. وروى النسائي عن القاسم عن زينب بنت جحش مثل حديث عبد الرحمن. وروى أبو داود عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استخيرت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. الصفرة دليل على انتهاء الحيض هذه الصفرة دليل على انتهاء الحيض وبدء الاستحاضة. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كتبت إلى امرأة كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا بلغني أن علي قال تغتسل عند كل صلاة. قال ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي. وروى الدارمي عن يحيى بن أبي كثير أن علي وابن مسعود كان يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. ورد هذا هل هذا قول الوجوب؟ الله أعلم. قيل الوجوب وقيل الاستحباب. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال كتبت امرأة لابن عباس وابن جبير إني استحاض فلا أطهر وإني أذكركم الله إلا أفتيتماني وإني سألت عن ذلك فقالوا كان علي يقول تغتسل كل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي. فقيل إن الكوفة أرض باردة فقال لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد قيل لابن عباس إن أرضها أرض باردة فقال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا وتغتسل الفجر غسلا. وللدارمي عن زينب بنة أم سلمة أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإن لعاليه الدم فتصلي. نعم. وروى الدارمي عن عطاء أن ابن عباس كان يقول لكل صلاتين اغتسالة وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. نعم. وروى الدارمي عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قرأها فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به ثم يصلي الظهر والعصر جميعا ثم يتفعل مثل ذلك ثم يصلي المغرب والعشاء جميعا ثم يتفعل مثل ذلك ثم يصلي الصبح. ماذا ترون في هذا؟ في غسل ولا وضوء؟ قال توضعت وضوءا سابقا. فكان ابن عباس له قولا تقدم أنه يقول بالغسل والآن يقول إيش بالوضوء السابق تفو. نعم. وروى الدارمي عن عطاء وسعيد بن عكرمة قال فقالوا في المستحاضة تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة الغداء. وروى الدارمي عن عبد الله بن شداد قال المستحاضة تغتسل ثم تجمع بين الظهر والعصر فإذا رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء. نعم. الوضوء السابق قول مجاهد. لكن أخذ ابن عباس ما يستطيع مجاهد يقول رضي الله. نعم. وروى الدارمي عن الحسن في المستحاضة فاغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد. وعنه تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر وتوضأ عند كل صلاة ما تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. الحسن هذا. نعم. وروى الدارمي عن عطاء. ما معنى قول تصلي من الظهر إلى الظهر؟ يعني في كل يوم في كل يوم تغتسل كم مرة؟ مرة واحدة يعني تغتسل الظهر ولا تغتسل الظهر من الغد. 24 ساعة. أي نعم. كل يعني كل يوم تغتسل غسلا. هذه فتوى الحسن. نعم. وروى الدارمي عن عطاء بن رباح قال تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدة وللفجر غسلا واحدة. وللدارمي قال الأوزاعي كان الزهري ومكحول قلان تغتسل عند كل صلاة. وروى الدارمي عن حماد أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إني أستحاض فقال عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك. اللهم صل على محمد. وروى داود والدارمي عن أنس بن سيرين قال كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت فأمروني أن استفتي ابن عباس فسألته فقال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي. فإذا رأت البحراني الأحمر الأحمر الواضح. نعم. فلا تصلي. فإذا رأت الطهر زاد في رواية ولو في ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. نعم. وللدارمي عن عطاء قال كان ابن عباس يقول في المستحاضة تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسل المغرب والعشاء وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. وروى الدارمي عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام قضيها ثم تغتسل ثم تحتشي وتستثفر ثم تصلي. فقال الرجل وإن كانت تسيل قال وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب. وروى الدارمي عن عمار بن أبي عمار قال كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة ثم رخص بعده. أتته امرأة فقالت أدخل الكعبة وأنا حائض. قال نعم وإن كنت تثجينه ثجة استدخلي ثم استثري ثم ادخلي. هذه ليست حائضة هذه مستحاضة. وروى الدارمي عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض قال تنتظر قدر ما كانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم تغتسل وتصلي حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم تغتسل فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن. نعم. وروى الدارمي عن ابن عمر أنه كان يقول المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. وروى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريق الدم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم يتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم تغتسل ثم تستثر بثوب ثم لتصلي. قال لبني ضيف. نعم. وروى أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن عمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. اللهم صل على محمد. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال الباني ضعيف. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وقال حماد لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات. قيل له وكيف تقضيها؟ قال تقضيها في يوم واحد إن استطاعت. لا أبدا هذا القول مخالف لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ابنة حبيش أن تقضي ما فاتها أبدا. نعم. المستحاضة صلى الله عليه وسلم المستحاضة مستحاضة. نعم. نعم. هذه مستحاضة الجاهل. لو جاءت المستحاضة جاهل قالت لي سنة ما صليت أقضي سنة. بل قالت حملة يا رسول الله صابتني استحاضة شديدة تركت الصلاة 7 سنين. نعم. وروى أبو داود سئل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. وروى أبو داود والدارمي سئل سعيد بن المسيب كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. الله المستعان. وعند الدارمي تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر ويأتيها زوجها وتصوم. قال أبو داود قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى طهر وقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. نعم. وروى أبو داود عن مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صخرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي. نعم. مع سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت وعنه تجلس أيام أقرائها. وعن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضها يوما أو يومين فهي مستحاضة. ورد أبو داود والدارمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي فإذا كان يومين فهو من حيضها. ورأى أبو داود عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك. نعم. وروى الدارمي عن سعيد سئل عن المستحاضة فقال إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي. نعم. وروى الدارمي عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض. وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. وروى الدارمي عن الحسن ترى الدم أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. المستحاضة لا أحوال استحاضة تعرف تميز بين الحيض والاستحاضة سنة مميزة و مستحاضة لا تعرف تبس عليها الأمر هذا ترد إلى عادات نسائها. فإذا كانت نسائها يحضن أول الشهر يقال لها تحيضي أول الشهر. كذلك مستحاضة مبتدئة صابها دم فلا تدري هل هو حيض أو مستحاضة. كذلك هذه ترد إلى التمييز إلى معرفة الدم. أما المدة فإنها ترد إلى عادات نسائها. نعم. وروى الدارمي عن محمد بن جعفر أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرارها ثم تغتسل وتحشي كرسفا وتوضأ لكل صلاة. الكرسف تحشوه في الفرج من أجل لا يسيل الدم عليه. نعم. وروى الدارمي عن الضحاك أن امرأة سألته فقال إني امرأة مستحاض فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. وروى الدارمي عن إبراهيم قال المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء وذلك في وقت العشاء وللفجر غسلا واحدا ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف. هذا قول. نعم. باب غسل الدم الحيض. وفي رواية عند أبي داود إن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتمضح ما لم ترى ولتصل فيه. نعم. اللهم صل وسلم. ولفظهما قصعته بريقها. وروى أبو داود والنسائي بن ماجة والدارمي عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنة محسن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. نعم. ضلع الشيء الصلب كالحجر ونحوه. نعم. وروى أبو داود والدارمي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحيض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. نعم. وعند الدارمي مختصرة فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود عن أم سلمة وسألتها امرأة عن الصلاة في ثوب الحائض فقالت قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم أغسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما المنتشطة فكانت إحدانا تكون منتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. قال البني ضعيف. وروى الدارمي والنسائي وأبو داود عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. وروى الدارمي عن عائشة قالت إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلبها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. في رواية سئلت الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه قالت الماء طهور ولو بقي له أثر. نعم. وفي رواية قالت لتغسله بالماء قالت فإنا نغسله فيبقي أثره أو فيبقى أثره قالت إن الماء طهور. وروى الدارمي عن أم سلمة إن إحداكن تسبقها قطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. وروى الدارمي عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسلة وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه. نعم. وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه. وعنه الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. وروى الدارمي عن مجاهد قال المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم. نعم. وروى الدارمي نعم. وروى الدارمي عن عطاء كانت عائشة ترى الشيء من المحيط في ثوبها فتحطه بالحجر بعوده أو بعودة أو بالقرن ثم تركه. الدارمي يكسر من الآثار نسخة لمحمد طه نسخة يحفظها لمحمد طه عنده محمد نعيم واحد من محمد نعيم لا لأن النسخ قليلة ما جاءت محمد نعيم ولده بنسخة واحد محمد طه نسخة أنت والابن بنسخة محمد نعيم ابنه بنسخة محمد طه له نسخة ومحمد نعيم هذه نسخة محمد نعيم محمد طه من هذا؟ لمحمد طه؟ زميله خلاص الله يعينه عاد انت ان شاء الله اطلب لك ان شاء الله يعني سامحنا ما طلبنا